رد لمسألة، ونعتبر هذه المسألة الآن مدخل للتفسير برضو. هذه المسألة اللي هو الشباب اللي بتعاملوا بالإنترنت أو حتى في الإعلام، مسألة رجم المرأة في بعض مناطق حلب، رجمت امرأة زانية وموجود على اليوتيوب، فكثير ناس صاروا يسألوا في موضوع حد الرجم، رجم الزاني المحصن. فاحنا بنعتبر انه طالما انه المسألة مثارة، وهي طبعا مثارة مش من اليوم، لانه يوجد اكثر من دولة تطبق الرجم، لكن بتعرفوا اليوم الظروف السياسية، هذه المسألة تستغل. طبعا الناس اللي بدهم يكونوا معنيين يصوروا، يعني مين هم الناس مش قضية الآن، الناس اللي معنيين يصوروا تطبيق حد الرجم على زانية امرأة ثم نشروا في اليوتيوب، هذول بكلهم طبعا هدف في الموضوع، مش قضية ايش هدفهم في النشر. لكن نجي بنسأل هون أسئلة قبل ما ندخل في الموضوع، موضوع الرجم، نجي بنسأل أسئلة. السؤال الأول انه يعني الدين بيلزم انه يكون الذي تشاهد الرجم ملايين من الناس؟ يعني هو في اشي بيلزم؟ ما فيش اشي بيلزم انه نوزع على البشرية كلها. اذا كان في حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، احنا سبق قلنا انه المقصود بالطائفة من المؤمنين انه هذا تأسيس لموضوع العقوبات اللي إلها شأن، لابد انه تكون باشراف جماعة مش فرد اللي يشرف على الموضوع، وهذا سبق تحدثنا فيه. اذا هذه اول قضية، يعني في شيء بلزم انه احنا ننشر للبشرية كلها، للمؤمن وغير المؤمن؟ هذه مسألة تسأل. اثنين، مثلا في ظروف الحرب في مذاهب تتحدث عن انه نتوقف عن تطبيق الحدود في ظروف الحرب. ثلاث، مين اللي يطبق مثلا؟ لابد ان يكون هو الحاكم المسيطر المهيمن، مش الافراد طبعا ولا جماعات محدودة، وانما من له سلطة. طبعا هذه الان مش راح نجيب عنها احنا ايش هدف اللي نشر، ما هو ممكن مرات في ناس عندهم اهداف في نشر هذا الفيديو وتطبيق حد الرجم، شو اهدافهم؟ ما مش معنيين احنا في الموضوع شو اهدافهم، لانه مش قصدنا هذا، بس قصدنا يكون هذا هو المدخل. لكن وقلنا انه في مسائل كثيرة تطرح لازم يكونوا الناس بتعرفها بشكل عام، انه احنا مش ملزمين اولا انه ننشر اصلا بهذه الطريقة، فايش الحكمة مثلا انه ننشر يعني؟ وخصوصا خلينا نعطي هون مسألتين. المسألة الاولى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايش بيقول لعائشة؟ يا عائشة لولا ان قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. ليش بده يهدموا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أجل أن يقيموا على أسس إبراهيم عليه السلام، لأنه على فكرة الآن أنتوا إذا بتلاحظوا منطقة الحجر هذا اللي منطوف من خلفها، ولا يجوز انكم تطوفوا بين الحجر والكعبة، بتطوف من خلف الحجر، لانه هذا الابعاد الحقيقية للكعبة، منطقة الحجر. فلاحظوا لولا ان قومك حديثوا عهد بجاهلية، اذا لما يكونوا الناس يعني مش مش مستوطن الإيمان في قلوبهم. وبدنا نكون حذرين في إدخالهم الدين عبين ما الدين يتمكن من نفوسهم، لأنه في فرق بين اللي متمكن الدين من نفسه واللي يعني ها تمام. هذا مسألة. المسألة الثانية أيضا في قصة كبير المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول في قضية لأن رجعنا إلى المدينة والكلامه وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، الرسول إيش قال له؟ دعه دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هو مستحق، بس الآن هذا بيشوش على الدعوة، بيشوش على الدعوة. إذن نفرق بين موضوع إنك بدك تقيم الحد ولا بدكش، هذا موضوع، وموضوع إني أنا إيش الحكمة في إني أنشر. هذه مسألة تكون في ذهن الناس، إنه أنت بتتعامل مع بشرية، المصلحة الدعوة وين؟ ملوش علاقة إنك أقمت الحد ولا ما أقمتش، إحنا موضوعنا إيش؟ الإعلام المتعمد هذا إيش المقصود؟ ممكن يكون أحكم منا اللي قام بهذا العمل، ممكن يكون حكيم على فكرة وعنده إله أهداف إحنا مش مدركينها، إنه لا بدي أخلي الناس كل البشر تشوف، بجوز هذا بيعنينيش أنا الآن، تمام؟ يعني بديش أعتبر نفسي حاكم، بديش أعتبر نفسي حاكم، لكن شفت بعض المنافقين في بعض الفضائيات إيش يقول؟ بعض منافقين من اللي بيسموا حالهم مشايخ، إنه أولاً لابد من شهود. ليش أنت محقق في موضوع إنه لما أقاموا على المرأة هاي مش مستوفية كل الشروط؟ خلاص حكمت إنه مش مأخوذة الشروط كلها بالموضوع، إيش عرفك؟ هون بصير قضية التلاعب سياسياً، وقضية ما هي اليوم الحرب مش عسكرية بس، الحرب القائمة الآن في المنطقة إعلامية وعسكرية وغيره، الطغاة اليوم اللي بيسيطروا على الإعلام، هل من مصلحتنا إنه نعطيهم، نعطي هذول الطغاة مسوغات إنهم يبطشوا بالشعوب ويستمروا موجودين في كراسيهم؟ قلنا هذا الآن إحنا مش في مقام. لكن قبل هيك، قبل هيك بكثير، من سنة 1972، من 1972 كان في ندوة فقهية، ندوة فقهية اجتمع فيها كبار العلماء، منهم أبو زهرة، هذا أبو زهرة من كبار فقهاء المصريين رحمه الله، وأيضا هو مفسر وله تفسير اللي هو زهرة التفاسير. أبو زهرة في هذه الندوة اللي كانت الفقهية في سنة 1972 أمام العلماء قال لهم إنه أنا يعني شيء كنت كاتمه عبر 20 سنة، يعني من 52 يعني، وهو كاتم أمر مش حاب يظهره، والآن بده يظهره أمامكم، بده يظهره أمامهم. طبعا لما بيظهروا أمام علماء، أمام علماء فيش إشكال، فيش إشكال، لكن أحيانا أنا لما إشي مش مستوثق منه تماما ومش متحقق، لما أظهره على العوام، واليوم خصوصا في الملايين البشر، لا الحكيم، الحكيم بيعرضه في البداية على مين؟ على العلماء. وأبو زهرة قال لهم إنه أنا يعني هذا بكتمه في قلبي من في نفسي من 20 سنة. إيش هو؟ في موضوع حد الرجم، وعرض هذا، عرض وجهة نظره أبو زهرة، مع أنه كما قلنا هو فقيه كبير يعني في وقته قبل ما يتوفى، في السبعينات برضو توفى، يعني أظن بعد هذه الحادثة بشوي كمان توفى، مش كثير، وعرض، ولكن علماء قاموا طبعا وأنكروا ويعني وناقشوا في الموضوع. هو بيرى باختصار انه حد الرجم، انه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انه هذا حد الرجم كان في اليهودية، ثم في البداية طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخ هذا الحد، نسخ هذا الحد وقدم ببعض الأدلة اللي بتدل بالنسبة له كفقيه يعني كبير، بتدل على انه حجم او حد الرجم فقط كان في البداية تطبيق للشريعة اليهودية، مش هيك يعني استمرار، القصد استمرار، ما هو شرع من قبلنا شرع لنا ولا مش شرع لنا؟ الجماهير العلماء شرع من قبلنا شرع لنا طبعا، الجماهير هذه لها تفصيل. فانه الرسول في البداية طبق الشريعة اليهودية ثم يعني قصدي ما كان استمر عليها ثم نسخ، هذا قول ابو زهرة، والعلماء طبعا فندوا هذا الكلام. لكن اجى فيما بعد طبعا الاستاذ القرضاوي على فكرة اجى ناقشوا شوية في الموضوع، ناقشوا، وايضا القرضاوي طلع بوجهة نظر جديدة غير عن كلام ابو زهرة، منوضح شوية غير. طيب الان هو كاتمها بنفسه، طب ليش انا ليش مكتومة بنفسي؟ ليش؟ واحد من اثنين، يا اما انا بخاف من الناس وردة فعل الناس والعلماء وبكتم، ما يجوز هالكلام، ما يجوز، لما انا بكون متحقق من وجهة نظر. لو كل اهل الارض، لو كل الاهل الارض بدها تخالف تخالف، مش انت متحقق؟ معناته ممكن لا ما اكونش انا ماسك الامور تماما، مش متحقق من المسألة، فعشرين سنة بتضلها محبوسة وما بقولش فيها. اما انا اقولكم ليش ممكن يكون الاستاذ ابو زهرة رحمه الله، شو اللي كان دافعه ان يفكر في موضوع حد الرجم، يفكر في موضوع حد الرجم اللي هو عنيف جدا، طبعا الرجم عنيف جدا، مع انه كان بالامكان، بالامكان خلص اذا بدنا نحكم على الخيانة الزوجية بالموت، بالموت ما في سيف، اذا مش بس الموت في سيف، ما هو كانوا بيقتلوا بالسيف، وبالعكس لا يكون القتل الا بالسيف في الاصل، والقتل جريمة ضخمة اكبر من الزنا، اكبر من الزنا القتل، ومع ذلك بالسيف، لكن هنا بالرجم بالحجارة، مرعب، مرعبة. ابتداء على فكرة فعلا هو في اليهودية في حد رجم، ولكن الرجم عندهم مش زي عندنا في الخيانة الزوجية، لا في تفصيل عندهم، حتى في المتمرد على ابوه، المتمرد على ابوه يرجم الشاب، يعني المتمرد في اليهودية يرجم، في عندهم هم تفصيل في الرجم، مش بس في قضية واحدة، مش في قضية ناحية الزينة، ومش زينة كمان المحصن، يعني عندهم في اليهودية موجود حد الرجم بالتفصيل، وين تبتم الرجم، في عندهم قتل وفي عندهم رجم موجود، إذن هو موجود في الدين، هذا الموجود في الدين في التوراة اللي المسيحية بيؤمنوا فيها طبعا ضمن الكتاب المقدس الموجود، هو هل هو شريعة موسى عليه السلام؟ نعم، هم يصرحون بأنه مين اللي هم؟ اليهود والمسيحيين، انه هاي شريعة هذا الناموس، هذه الشريعة اللي انزلها الله على موسى عليه السلام، اذا الله اللي منزلها، اذا الله ابتداء متفقين معناته، اذا هي موجودة في الاصل والله، بس كيف المسيحية الان خرجوا منها؟ موضوع تاني الان، مش موضوعنا المسيحية كيف خرجوا منها مع انهم هم بيعتبدوا الكتاب المقدس. طيب هل صحيح هل ثبت عندنا انه ما كان في التوراة من حد رجم هو وحي؟ ثبت عندنا احنا المسلمين؟ طب ممكن يكون من الاشياء المحرفة، ممكن يكون من الاشياء المحرفة في الدين. نعم ثبت، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الرسول صلى الله عليه وسلم برجل محمم مجلود. محمم مجلود إيش محمم؟ كيف السواد هذا الشحبار اللي بيكون على الآنية اللي منحطها على النار الحطب شحبار، هذا كانوا يجوا إيش شو يحمموه يعني يسخموه، برضو سموه سخان برضو عنا ويجلدوه قال. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية في يعني النص هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم. طبعا هم في البداية إيش حاخامهم قال فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ناشدوا بالتوراة اللي بيؤمن فيها هكذا تجدون، اعترف وقتها لما قال له يعني من ضمن ما قال له بغض النظر عن دقة التعبير الآن، أسألك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم، اعترف عطول قال له لا موجودة. ومعروفة قصة لما جابوا التوراة ووضعوا إيدهم على معناته، والرسول أقام على اليهودي واليهودية حد الرجم، أقاموا عليهم الاثنين. إذن معناته هذا بيأكد أنه ما كان في التوراة واللي بيقولوا أنه هيو موجود وموجود في التوراة هو إذن فعلا من الوحي. ليش؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عبر أنه سيحيي دين الله اللي هم أماتوا، ما هم كانوا شو عاملين هم؟ أنا ليش جبت التوراة الآن؟ من أول يوم البشر هذا الحد بالذات بيحاولوا إيش يخرجوا منه الحاخامات، من أول من زمن الرسول الحاخامات من زمن الرسول دبروا لهم موضوع تاني غير الرجم، غير الرجم. ليش؟ الطبيعة البشرية على فكرة هذا موضوع الرجم مرعب. الدين اللي قال لاحظوا الآن الضعف البشري والعواطف البشرية والقصور في الفهم بيجعل البشر إيش يعني يبدو إيش يبحثوا موضوع الرجم هو من عند الله ولا مش من عنده. إذن القضية مش جديدة، هاي الحاخامات قبل الإسلام دبروا لها طريقة إنه كان لما يزني فيهم الشريف ما يقيموش عليه الحد، الضعيف يروح فيها، قالوا إحنا مندبر حد بينهن بلا منه الرجم. وعمر بن الخطاب فيما صح عنه على المنبر أعرب عن خشيته، فيما صح عنه أعرب عن خشيته أن يأتي زمان على المسلمين يقولوا إحنا مش واجدين حد الرجم في القرآن فيكفروا بهذا الحد أو يكفروا بهذه الفريضة كما عبر عمر الخطاب. إذن عمر الخطاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافته وهو على المنبر برضو خشي إنه يأتي زمان يقول وين في القرآن. ولذلك ورد عنه إنه لو يعني بمعنى هو يضع احتمال إنه خوف يقولوا إنه يعني عمر الخطاب أدخل في القرآن ولا كان بكتبها على هامش المصحف، كان بكتب على هامش المصحف من كثر ما هي مهمة الموضوع الحد، كان بكتب انه حد زي ما كان يكتب بعض الصحابة زي عبد الله بن مسعود كان احيانا على مصحفه يكتب على الهامش ايش تفسيرات تمام. بس بعدين بقول لك ايه عمر دخل في القرآن، لا مش في القرآن. لاحظوا الان ليش عمر بقول هالكلام. اذا فعلا الناس الى عصرنا هذا حتى نجد يعني فقيه كبير موثوق زي محمد ابو زهرة ينظر في الموضوع، لما بيجي الاستاذ القرضاوي براجعه وبقول له انا يعني بخالفك في الموضوع لكن في لي وجهة نظر ثانية في الموضوع، ايش وجهة النظر؟ القرضاوي يرى انه الحد لا ما هو ثابت انه كان في رجم، لكن هل هو تعزير ولا هو حد؟ هو تعزير ولا هو حد؟ إذا حد لابد منه، وإذا تعزير مفوض لأمر الحاكم. وسبق قلنا أنه مين الحاكم اليوم؟ التشريع، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، هذا الحاكم اليوم، تمام؟ وبينا كيف أنه في عندنا سلطة تشريعية في درس ماضي. طيب هل هو فالأستاذ القرضاوي قال له مع ذلك أبو زهرة رفض. ليش رفض؟ وهون يكشف ليش أبو زهرة الفقيه الكبير بيوقع هذه الوقعات ويأتي بأدلة ضعيفة. لحد اليوم في ناس قاعدين بيأخذوا هذه الأدلة ويحاولوا يزعموا إنه ما فيش رجم. تعبير أبو زهرة كان وهو يخاطب القرضاوي كما روى القرضاوي